بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن تقسيمات المناسب، وتوقفنا عند قول المصنف لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كونه علة، وإن لم تعتبر وهو المناسب المرسل اعتبره مالك. طيب، إحنا تكلمنا على المناسب المعتبر، وتكلمنا قبله على تقسيمات المناسب من حيث هو، تكلمنا قبل ذلك عن معنى المناسب. طيب، هذا المناسب الذي اعتبره الشارع، تمام، ما الدليل على أن المناسبة يصلح أن يكون علة للحكم؟ يعني مثلا احنا تكلمنا في أنه النص على العلة كأحد مسالك العلة، ده نص أهو موجود في القرآن، تمام، والإيماء أهو والإجماع دليل شرعي مستقل معتبر. طيب المناسب لماذا اعتبرت المناسبة كأحد مسالك التعليل؟ الإمام البيضاوي يقول دليلنا الاستقراء، دليلنا الاستقراء. استقراء إيه؟ استقراء أحكام الشرع. الإمام البيضاوي يقول لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا. هذه المسألة احنا قلنا بأن المناسبة تفيد العلية بشرط اعتبار الشارع لها، الشرط يعني ان المناسبة او شرط إفادة المناسبة لعلية الحكم ان يعتبرها الشارع، وتكلمنا في وجوه الاعتبارات اللي هي اعتبار نوع الجنس، نوع الوصف في نوع الحكم، ونوع الوصف في جنس الحكم، وجنس الوصف في جنس الحكم، وجنس الوصف في نوع الحكم تكلمنا فيه، تمام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم معنا عن هذه، لما اعتبر هذه الأحكام لابد لنا من دليل. ربنا سبحانه وتعالى لما استقرأنا أحكامه وجدنا أنه سبحانه وتعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، شرع الأحكام لمصالح العباد، والوصف الفلاني الموجود في الحكم الفلاني أو في الشيء الفلاني يفيد مصلحة. فاكر لما كنا عرفنا المناسب لأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب من الذي يحصل من ترتب الحكم عليه تحصيل مصلحة أو دفع مضرة. هتفتكر ده الثاني أهو، الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتب الحكم عليه تحصيل منفعة أو دفع مضر. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، والشيء الفلاني فيه الوصف الفلاني الذي يؤدي إلى تحصيل منفعة أو دفع مضر. يبقى بالاستقراء أدلة الشرع أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد، يبقى الشيء الذي فيه مصلحة لازم أن احنا نعمله، يجب علينا أن نفعله. يقول والوصف على الفلاني فيه مصلحة فيغلب على الظن مصلحة شرعية الحكم، يعني نغلب على الظن أن هذا الحكم مشروع للعلة الفلانية وبالتالي نقيس عليها وبالتالي نطرد الحكم فيه. يقول قضية استقراء أحكام الشرع، من استقرأ أحكام الشرع وجدها أنها لم يشرع فيها حكم من أحكام الشرع إلا لتحصيل مصلحة أو دفع مضر، وليس ذلك لغير العباد، ربنا سبحانه وتعالى نزل هذه الأحكام لمصلحة العباد، ماشي، وبعدين بنبص في كل محكم في كل حكم من الأحكام نجد معه مصلحة معينة، نجد من هذا الحكم مصلحة معينة، وبعدين نبص نلاقي أن هذا الحكم علة، وهذه العلة المصلحة صريحة لكونها علة، والأصل عدم غيرها، فيغلب على الظن أنها علة. طيب، هل إذا قلنا بأن أحكام الله سبحانه وتعالى مقرونة بالمصالح، أنه الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن تتبع أحكامه المصالح؟ لا، لا يجب على الله شيء، وإنما تتبع أحكام الله سبحانه وتعالى مصالح العباد على طريق التفضل والإحسان وليس على طريق الوجوب. وده هو التفريق ما بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، أن الأشاعرة يقولون أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، إن كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة على سبيل التفضل والإحسان، وليس لأن الحكم في ذاته مصلحة، وليس لأن الفعل في ذاته مصلحة. تمام؟ وإلى ساعتها هنقول بإيه؟ كنا نقول بقول الإيه؟ التحسين والتقبيح. الإمام الإسنوي يقول، وقوله لأن الاستقراء هو قوله هو متعلق بقوله يفيد العلية. يعني إيه يفيد العلية؟ يعني لما نيجي الأول مثلا قوله والمناسبة تفيد العلية، والمناسبة تفيد العلية، تفيد العلية ليه؟ لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه في مصالح العباد. جميل؟ يقول له متعلق بقوله تفيد العلية، وتقديره أن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة اللي هي النوع في النوع والنوع في الجنس والجنس في النوع والجنس في الجنس، لأن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد العلية، لأن استقرأنا أحكام الشرع فوجدنا كل حكم منها مشتملة على مصلحة عائدة إلى العباد، ويعلم منه أن الله تعالى شرع أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان، لا على سبيل الحتم والوجوب خلافا للمعتزلة. وحينئذ يعني بناء على ما سبق من أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد على طريق التفضل والإحسان، فحيث ثبت حكم في صورة وهناك وصف مناسب له متضمن لمصلحة العبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة العلية، غلب على الظن أنه علة له لكون الأصل عدم غيره، لكون الأصل إنما فيش غيره علة. وإذا ثبت أنه علة ثبت أن المناسبة تفيد العلية وهو المدعى. وقال الإمام في المعالم، الإمام فخر الدين الرازي قال في معالم أصول الفقه، أنه لا يجوز تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد، لا يجوز تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد. يعني ما ينفعش أنك أنت تيجي على حكم شرعي وتقول والله الغرض من هذا الحكم الشرعي هو تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، لا خالص أصلا، يعني أحكام الله تعالى لا تتبع الأخرى. وقوله وإن لم تعتبر، فتكلمنا في الفيديو السابق، اللقاء السابق، وقلنا فيها المناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع. يبقى إذا شرط اعتبار المناسبة أن يعتبرها الشارع، يعني شرط إفادة المناسبة للعلية أن يعتبرها الشارع. وجبنا الدليل على اعتبار الشارع للمناسبة، لأن استقرأنا الأدلة، استقرأنا أدلة الأحكام. طيب ماذا لو لم يعتبرها الشارع؟ إيه الحكم ساعتها؟ قال وإن لم تعتبر بنقطتين من فوق، لأنه قسيم لقوله والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه. قل وأشار بهذا إلى القسم الثالث. تمام؟ القسم الثالث اللي هو المناسب المرسل، خدت بالك، وهو المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه، وهو المسمى بالمناسب المرسل. خد بالك أنه قوله وإن لم تعتبر مش معناها وإن لم تعتبر بمعنى أنه ألغاه الشارع، لأننا تكلمنا على المناسب الملغى في الأول. يعني كلام الإمام الإسنوي في الأول بيقول لك إيه في أول المسألة خالص، يقول الوصف المناسب على ثلاثة أقسام، أحدها أن يلغيه الشارع أي يورد الفرع على خلافه أو على عكسه، كما تكلمنا في قضية يحيى بن يحيى الليثي. لا، هنا لم يعتبرها الشارع بمعنى إيه؟ بمعنى لم يعتبرها الشارع، لم نعلم هل اعتبرها الشارع أم لم يعتبرها أصلا. يقول وهو المناسب الذي لم يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه، وهو المسمى بالمناسب المرسل، وفي اعتباره خلاف يأتي مبسوطا في الكتاب الخامس إن شاء الله تعالى، سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في المصلحة المرسلة. تمام؟ في الكلام على المصلحة المرسلة، هل اعتبرها الشارع أم لم يعتبرها الشارع، في الأدلة المختلفة فيها. قال الإمام وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه وصفا مصلحيا، سيأتي هذا الكلام في شرح الأدلة المختلف فيها، وإلا فحكم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار. ولأجل ما ذكره عن الإمام عبر عن المناسب بالمرسل بأنه المناسب الذي اعتبر جنسه في جنسه ولم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه. وهذا التفسير الذي ذكرنا به كلام المصنف للمرسل هو ألا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، صرح به الأمري وكذلك المصنف في الغاية القصوى، كتاب الغاية القصوى والغاية القصوى في دراية الفتوى في الفقه الشافعي، مطبوع موجود، ومختصر من كتاب الوسيط المحيط بأقطار البسيط تحجة الإسلام الغزالي في الفقه الشافعي. وقال ابن الحاجب المرسل هو الذي لم يعتبره الشارع سواء علم أنه ألغاه أم لم يعلم الاعتبار ولا الإلغاء، وإنما حملنا كلام المصنف على الأول لكونه مطابقا لكلامه في الغاية وموافقا لما نقله عن مالك، فإن مالك لم يخالف في القسم الذي ألغاه الشارع. يعني إمام مالك رضي الله تعالى عنه ما اختلفش في قضية القسم الذي ألغاه الشارع عند الإمام مالك، القسم الذي ألغاه الشارع هو ملغى عند الإمام مالك، ما فيش أي مشاكل خالص ولا خلاف بيننا وبينه يعني الشافعية والمالكية في هذه النقطة. ونمر خلاف فين المناسب الذي لم يعلم هل اعتبره الشارع أم ألغاه، المناسب الذي لم يعلم هل اعتبره الشارع أم ألغاه، هذه هي نقطة الخلاف بيننا وبين المالكية. هنا الإمام يقول إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه وصفا مصلحيا. إزاي؟ إحنا قلنا بأن المناسب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتب الحكم عليه تحصين مصلحة أو دفع مفسدة. يمين؟ طيب، في عندنا حكم أو في شيء له مجموعة من الأوصاف لا يمكن اعتبار أحدها مما يترتب عليه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. جميل، يعني ما فيش ما يمكن اعتباره ذلك. جميل، يبقى الموضوع مش قضية يحصل من ترتب الحكم عليه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، لا، هو في مجموعة من الأوصاف وهكذا بعضها يصلح ويعني يصلح حتى المصلحة غير راجحة، مصلحة ضعيفة وهكذا. جميل، يقول مشهود له بالاعتبار، ولأجل ما ذكره عن الإمام عبر عنه بالمناسب المرسل الذي اعتبر جنسه في جنسه ولم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعي، يعني هو اعتبار جنسي في جنسي لكن ما عندناش أصل نقيس عليه. تمام، يقول على اعتبار، وهذا التفسير الذي فسرنا به كلام المصنف للمرسل هو ألا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، صرح به الأمري وكذلك المصنف في الغاية القصوى هكذا. فهذا المناسب المرسل يعني يأتي أكثر إيضاحا في الحديث عن المصلحة المرسلة في الأدلة المختلفة فيها. وبهذا نكون توقفنا عند المناسب الغريب، إن شاء الله بإذن الله ننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.